والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وكان أبو عبد الرحمن السلمي أحد أئمة الإسلام ممن رغب في هذا المقام، فقعد يعلم الناس القرآن 70 سنة رحمه الله تعالى. وتعليم القرآن وتعلمه يشمل تعلم قراءته وحفظه، كما يشمل تعلم معانيه وتفسيره وما دل عليه من أصول الإيمان وأحكام الشريعة. ويدخل في تعليم القرآن من يعلم القرآن بماله، كمن ينفق على حلق القرآن ومدارسه ويدعمها، فهو داخل بإذن الله تعالى في هذا الحديث. ومن فضائل القرآن أن الله جل وعلا يرفع به شأن صاحبه، فقارئ القرآن يقدم لإمامة الناس في الصلاة ولو كان أصغرهم سنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، رواه مسلم. وكان عمرو بن سلمة رضي الله عنه يؤم قومه في الصلاة وهو ابن 6 أو 7 سنين، لأنه كان أكثرهم قرآنا، رواه البخاري. والمراد بالقارئ الذي يحفظ حروفه ويفهم معانيه، لا مجرد الحفظ فقط. وعن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر رضي الله عنه يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي، أي من جعلت واليا على أهل مكة؟ قال: ابن أبزاء. قال: ومن ابن أبزاء؟ قال: مولى من الموالي. فقال عمر رضي الله عنه: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن على قارئ القرآن أن يتأدب بآدابه ويراعي أحكام قراءته، فمن ذلك ألا يمس المصحف إلا وهو طاهر، إلا وهو طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قراءة القرآن من غير مس للمصحف فهذا جائز لمن هو محدث حدث أصغر، وإن كان الأولى به أن يكون طاهرا. وأما المحدث حدث أكبر فلا يجوز له قراءة شيء من القرآن، لكن الحائض والنفساء يجوز لهما قراءة القرآن على الصحيح من غير مس للمصحف. ومن تعظيم كتاب الله تعالى ألا تمد الأرجل إلى المصاحف، وألا يستدبر عند الجلوس، وألا يضع شيئا فوقه، وألا يضع شيئا فوقه، وألا يرمي به إلى صاحبه، وإنما يناوله إياه مناولة، وألا يوضع على الأرض، وألا يوضع على الأرض بلا حاجة، بل يكون في مكان مرتفع، كل ذلك إجلالا للقرآن واحتراما له. ويحرم الدخول بالمصحف إلى الخلاء، أي مكان قضاء الحاجة، لما في ذلك من إهانته، لكن المصاحف الموجودة في جهاز الجوال